ماذا لكم فيما يرى أن حجاب المرأة المسلمة وتستورها يكون سببا في الشك إلى رؤيتها، وأنها إذا كشفت وجهها وذراعيها يكون سببا في عدم الشك إلى التطلع أو النظر إليها؟ هذا من جزائر أعداء الله، وهذا من مكائد الشيطان. يقول لهم أعداء الله ويقول لهم الغدر من الناس، لو تكشفت لو أنها كشفت وجهها وذراعيها صار ما عندها قيمة ولا أهمية ولا أمر الناس إليها، فيتحجبت مثل الناس بها. هذا من مكائد الشيطان. لقد يقول لها لو انها بدت عاريه لك للاسف، هذا النتيجه لتوقف عنها. الحاصل ان هذه مكائد الشيطان ومكائد اعداء الله، وجعل الحجاب ما عن منع الشر. قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في قصه الصالحين: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبكم. هكذا يقول ربنا عز وجل، يقول ان الحجاب اطهر لقلوبنا وقلوب المسلمين. فدل ذلك على ان عدم الحجاب اعبث القلوب، فجعلها القلوب وان ينجسها ويصيب بها الفساد.